حصريا على موقع djkimo.com. فاكرة لما كنا أنا وأنت لسه صغيرين، لما كنا بنحلم يوم بنطول السحاب، وأما كبرنا فجأة أنت اتغيرت مع السنين، لما احتجتك فجأة لقيت كبلنا في خيط من ايدك اتساب. كنت بتحبطيني بتقولي يعني هيعمل ايه، امتى بجد ضعيف موهوم وهتفوق في يوم، واتقلبت الآية ووصلت للي حلمت بيه. شوفي بقى انا فين وانتي فين ودلوقتي مين يندم على مين، ومشيتي وسبتيني دلوقتي انتي راجعاني، الحلم اللي تعبت فيه مش هتعيشي فيه، ومشيتي وسبتيني دلوقتي انتي عايزاني ليه، مش ده اللي انتي قللتي منه من حلمه واستهدرتي بيه. الدنيا دي بحالات طايرة بجناحات، تخسف بيك الأرض ساعة وتعليك ساعات، واللي بروخ سباعك بيعوه ببلاش، واللي وقت ما تعلى جالك اعتبره ما جاش. والدنيا دي بحالات طايرة بجناحات، تخسف بيك الأرض ساعة وتعليك ساعات، واللي بروخ سباعك بيعوه ببلاش، واللي وقت ما تعلى جالك اعتبره ما جاش. ومشيتي وسبتيني دلوقتي انتي راجعاني، الحلم اللي تعبت فيه مش هتعيشي فيه، ومشيتي وسبتيني دلوقتي انتي عايزاني ليه، مش ده اللي انتي قللتي منه من حلمه واستهترتي. حصرياً على موقع DJKimo.com.